السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، احنا النهارده انا اخت هناء ان شاء الله هشتغل معاك كتاب الادب المفرد، خلاص، ماده الحديث. زي ما قلت اول قبل ما هتكلم عن الكتاب وعن ماده الحديث اللي انا هشتغل معاك فيها، طبعا اوصي نفسي واياكم بالاخلاص. يعني احنا ممكن نتعب جدا، وممكن نشتغل جدا، وممكن نجي ندرس، وانا لنا معهد، وانا طالبه في المعهد، وانا معلمه في المعهد، وانا رحت وانا جيت وانا دخلت على النت، وانا بذلت مجهود نفسي ومادي ومعنوي وجسماني وكل شيء، ولا حول ولا قوه الا بالله. وبدون اخلاص هذا العمل لله عز وجل سيكون عملي هباء. وطبعا اجدت نفسي واياكم أن الإخلاص شرط من صحة وقبول العمل. ربنا عز وجل لا يقبل العمل إلا أن يكون خالص له وجهاله. قال الله تعالى، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. يعني ربنا عز وجل لا يحتاج مننا عمل، ولا هيزيد ولا هينقص من عملنا ولا أي شيء خالص، ولكنه يناله التقوى. عملنا ربنا عز وجل مش هياخد لا لقومها ولا شقومها، ولكن يناله التقوى منكم. فلا بد اخواتي، اذكر نفسي واياكم بالاخلاص، ان تعقدوا النيه لله عز وجل ان هذا العمل، لان جيت عشان اتعلم في هذا المعهد وهذا الصرح اللي اللهم جاز كل من عمل وكل فريق العمل القائمين على هذا العمل المبارك، واجعلوا يا رب في ميزان حتى نلقاهم اللهم امين. فأن نعقد النية لله عز وجل ونكون مخلصين في العمل لله عز وجل. خلاص يا أخوات، تبقى كلنا، كل اللي نذكر نفسنا، كل اللي ما حققش النية لله عز وجل يبتدي يحقق، إن أنا قاعدة هذا الوقت ومختلفة هذا الوقت لله عز وجل. طيب هنبتدي نشتغل إن شاء الله في المنهج بتاعنا. أولا هنتكلم عن الكتاب اللي إحنا هندرسه إن شاء الله، هو كتاب الأدب المفرد. صنفه الإمام البخاري، وطبعا كلنا عارفين الإمام البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة الزعفي، ولقب بالبخاري لأنه ولد ونشأ في مدينة بخارى بخارتين. يعني النسب او الكنيه بتاع الامام البخاري نسبه الى مدينه بخارى اللي هو اتولد فيها ونطق فيها. طبعا كل المطلوب مننا ان احنا نعرف ان هو اسمه محمد ابن اسماعيل البخاري. مش محتاجين ان احنا نعرف الكنيه بتاعته، ده ممكن تاخدوه بقى في المصطلح وتاخدوه في الاصول التراجم بتاع المصنفين، دي مش مجالنا هنا. خلاص؟ طيب. وطبعا احنا عارفين ان البخاري رحمه الله صنف كتاب الصحيح او صحيح البخاري. طيب صحيح البخاري ده صنفه البخاري واعده ورتبه على بنظام اللي هو قسمه الى كتب. يعني مثلا ذكر في كتاب الصلاه، كتاب الايمان، كتاب الفرائض، كتاب الجهاد، كتاب الحج، كتاب الزكاه وهكذا. وايضا هناك باب كتاب باسم كتاب الادب في صحيح البخاري. ولكن الكتاب اللي معانا النهارده ده مش الادب اللي في صحيح البخاري، ولكنه كتاب اخر غير الكتاب، كتاب الادب الذي صنفه او الذي رتبه او الذي كتبه البخاري في صحيحه، هو كتاب الادب المفرد. وسمي بالادب المفرد لانه افرده عن البخاري، عن افرده عن الصحيح اللي هو صحيح البخاري، يعني هو غير الادب الذي يوجد في كتاب صحيح البخاري. لان يا اخوات هو ليه سمى الادب المفرد؟ لماذا العلماء اطلقوا اسم الادب المفرد على هذا الكتاب؟ ايوه، لانه افرده، لذلك انه كان وقت اسمه افرده عن صحيح. طيب كتاب الأدب المفرد كان منه الصحيح ومنه الغير صحيح. فالإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله أو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أخذ هذا الكتاب وأفرزه وأعاد ترتيبه وجعل الصحيح في جزء والغير صحيح في جزء، والذي ندرسه هذا اسمه كتاب صحيح الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد. خلاص؟ هذا عن الكتاب. طيب يا أخوي، وكتاب الأدب المفرد جامع لكل الآداب الإسلامية التي لا غنى لأي مسلم ومسلمة عنها. خلاص؟ لا غنى لأي مسلم ومسلمة عنها. طيب، قبل أن نتكلم عن المنهج والأبواب التي صنفت أو التي رتبت في الكتاب، هنتكلم عن الأدب. طبعا الادب، لما اجي اقول لك الادب، الادب من الخصال المحموده شرعا وعرفا. طبعا احنا عارفين ان الشرع اوصى بحسن الخلق وبحسن الخلق معنا مع انفسنا ومع جيراننا ومع اهلنا، وكذلك العرف. احنا عارفين ان في العرف يقول لك ده ولد مؤدب، ده بنت مؤدبه، ده انسان قليل ادب، وهكذا. فهي من الخصال المحموده شرعا وعرفا. قيل عن معنى الادب أنه ترويض النفس على كريم الخصال ومحاسن الأخلاق. عشان نعرف يعني إيه أدب، طبعا هو عرفا كده تعرف يعني إيه أدب. إحنا مؤدبين قوي، لساننا ما بيقولش إلا الكلام الكويس، ما بنشتمش، ما بنقولش كلام بذيء، وهكذا. خلاص؟ يبقى إحنا عرفا عارفين معنى الأدب. وقال العلماء عنه، أو قال بعض العلماء عنه، أنه ترويض النفس على كريم الخصال ومحاسن الأخلاق. طيب، أنا دلوقتي يا أختي، طبعًا إحنا كل أي معلمة أو أي دروس أو أي حلقات هتبدأيها، لازم المعلمة اللي هتدرسك هتقول لك فضل العلم أو فضل طلب العلم. وطبعا هناك كتب حلية طلب العلم، وطبعا اشياء مهمه جدا على طلب العلم، وان يعني فضل العلم كثير جدا. طبعا لو هنتكلم فيه عايزين حلقات نتكلم فيه، هنبقى نفرد ليه يعني، او في اكيد المعلمات هيبقوا يتكلموا عن فضل العلم، او لابد ان تكون هناك حاجه اسمها دروس حلية طلب العلم. ولكن الادب، هل الأدب مفضل على العلم أم العلم مفضل على الأدب؟ لو أنا دلوقتي أقول لك هنتعلم الأدب ولا نتعلم العلم؟ أيهما أولى أن نبدأ بأن نتعلمه؟ العلم؟ أيوة، العلم أم الأدب؟ الأخت حنان بتقول الاثنين. فعلاً، هما لا غنى لأحدهما عن الآخر، يعني ما ينفعش أقول لك إن أنا هتعلم علوم شرعية وما يكونش عندي ادب. واحنا نتعلم دلوقتي ازاي يبقى عندنا ادب مع ربنا عز وجل، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الله عز وجل، مع شرع الله عز وجل، مع الصحابه، مع انفسنا ومع خلق الله عز وجل. مش هينفع ان احنا نتعلم علوم شرعيه ما يكونش عندي هذه الادب. خلاص؟ وما ينفعش ان انا ابقى مؤدبه ومحترمه وجميله بس مش عارفه شرع ربنا. فلابد ان نتعلم الاسلام. قال ابن المبارك عن العلم: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا بأهله قد بادوا. يعني لما أنا هاجي أتعلم هلاقي العلم موجود، وكم من الأخوات وكم من الإخوة وكم من المسلمين وكم من العلماء عندهم علم، ولكن ينقصنا يعني كثير من الأدب. مش هقول لك ينقصنا الادب كله، لا، احنا عندنا جزء يسير من الادب الا ما رقم ربي. خلاص؟ وقال ايضا ابن المبارك: نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم، الى كثير من العلم. المعاني دي اخواتي لما تبصي تسمعيها، نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. يعني انا عندي، لو انا تعلمت علم كثير جدا وتعلمت مقابل لهذا العلم الكثير جدا جزء قليل من الادب يكفيني. فلا بد ان نتادب باداب اسلاميه، باداب شرعيه، ونتعلم. ما ينفعش ان انا اتعلم قد بادوا بادوا بادوا مش ذهبوا، بادوا يعني ذهبوا او ما همش موجودين يعني اصبحوا مش موجودين. وهذا الكلام في عهد ابن المبارك، ما بالك في عهدنا، ما بالك في عهدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنت تخيلتي يا أختي، لو أنت تخيلتي إن إحنا تعلمنا العلوم الشرعية حافظة لكتاب الله عز وجل، تعالوا ننزل هذا على الواقع نشوف الكلام ده صحيح ولا لأ. لابد من الأدب مع العلم. طب لو أنا تعلمت كتاب الله عز وجل وحافظة لكتاب الله عز وجل، أو معلمة، أو تعلمت خلاص تخرجت من المعهد وبقيت معلمة، وأنا لا أحسن التأدب أو لا أحسن التعامل أو ليس عندي حسن خلق، بالله عليكي أنا هذا الأدب ليا. أنا دلوقتي تعلمت معايا علم كتير جدا، ما معيش أدب، لا معيش جزء من الأدب، هل هذا ينفع ديني؟ هل هذا ينفع ديني؟ لا والله لا ينفع ديني، بل بالعكس، بل يضر. جزاك الله خيرا يا أختي، بل يضر، لأني أنا هكون يعني مسيئة لديني من غير ما أشعر، مسيئة لديني. يا ده حافظة لكتاب الله عز وجل ومعلمة، ولكنها بذيئة اللسان ولا تطبق ما تعلمته، ما تطبقش. يعني ممكن تقعد تقول إلا ما رحم ربي يا أخوات، وكلنا معاصرين الواقع وعايشين في هذه الدنيا وعارفين. ممكن تبقى بتتكلم زي قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تعالوا اسكتي هذا الكلام على حياتها مع نفسها، بينها وبين الله عز وجل، بينها وبين زوجها، بينها وبين اولادها، بينها وبين جيرانها، بينها وبين وبينها وبين بينها وبين كل المجتمع اللي حواليها. هتبص تلاقي العمليه لا، مفيش ادب. واذا احسننا الادب سوف نجد ثمره الغنى. لذلك كان دايما يعني تبص تلاقي ايه؟ ناس مؤدبه جدا ومحترمه جدا وعندها خلق جميل قوي، ولكنها مش متعلمه، ما عندهاش علم شرعي، ما بتعرفش تصلي كويس، ما بتعرفش العقيده، ما دي لو اتعلمت ما شاء الله تبقى جميله قوي. خيركم في خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام. هي كويسه جدا بس ما اتعلمتش، اول ما هتتعلم دي هو ينقصها العلم. خلاص كان كفى العلم، لكن انا ما عنديش ادب، جيت اتعلمت علوم شرعيه؟ لا. لا والله. اللهم ارحمنا وارحمنا واغفر لنا يا رب. طيب هنتكلم بقى على يعني انواع الادب. هل انا الادب اللي انا كتاب الادب اللي انا هدرسه ده، كتاب الادب اللي انا هدرسه ده يا اخواتي انا هقعد 3 سنين تقريبا ادرس فيه باذن الله، ويعني ما ان شاء الله صدقت ولا مش الله اعلم. ولكن والله يا اختي لو انت حطيتي اساس معين، انت حطي اساس معين لنفسك. انا احط اساس معين في ادبي، انا احسن التادب مع الله عز وجل، احسن التادب مع كتاب الله عز وجل، احسن التادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، احسن التادب مع الصحابه. وإذا أحسنت التأدب مع الله عز وجل سيكون كلك حسن. خلاص مش محتاجة بقى، عشان كده احنا عارفين نعمل. أيوه طبعا مع المسلمين ده آخر حاجة يعني. خلاص يا أخواتي هنتكلم بقى عن أنواع الأدب. قال معلش يا أخواتي النهارده يعني احنا بناخد مقدمة كده عشان خاطر إيه نشغل نفسنا والمنهج، ونبدأ في بإذن الله ما تنقوش عن المنهج. اللهم بارك في الوقت، إن شاء الله ربنا يبارك لنا في الوقت. واحنا زي ما بنقول كده عايزين نحط اساس نمشي عليها. انت لو ربيتي نفسك، معذره انا ما اقصدش ان احنا مش متربيين، احنا كلنا عايزين نتربى، كلنا بنتعلم هذا العلم اولا كي نتربى، كي نتربى وكي نعرف ازاي نعامل الله عز وجل، ازاي نعرف نعامل الله عز وجل ونتادب مع الله عز وجل. اذا تادبنا مع الله عز وجل هتلاقي كل الاحاديث اللي هناخدها بقى في اول هذا الكتاب يسيره يسيرة، ولكن بعدم التعدد مع الله عز وجل ومع كتاب الله عز وجل ومع شرع الله عز وجل، والله ما تجد اي حد حق من الادب. هتكوني سيئة الادب مع نفسك ومع امك ومع ابوك ومع زوجك ومع كل الناس. ولو احسنت الادب مع الله عز وجل هتحسني الادب مع كل اللي انت مطالبة بيه، ان انت تبقى عندك ايه ادب معاه. خلاص يا اخواني كده كلامي سريع ولا طب قال ابن القيم في مدارج السالكين والأدب أنواع، الأول أدب مع الله عز وجل، وأدب مع أدب مع الله ورسوله وشرعه، وأدب مع خلقه. طبعا ابن القيم بيتكلم كلام كتير جدا، احنا طبعا مش هنذكره لأن إيه الأخوات عشان إيه. تعالوا بقى نتكلم على أول نوع من الأدب. احنا عايزين نتكلم على الأدب مع الله عز وجل، الأدب مع كتاب الله عز وجل، الأدب مع رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع شرع الله عز وجل، الأدب مع الصحابة. بعد كده نتكلم مع أدب مع الأدب مع الخلق، مع عباد الله عز وجل اللي هم أولهم إيه؟ الوالدين. هنبدأ بقى بعد كده نتكلم عن ده. فإحنا هنتكلم دلوقتي عن الأدب مع الله عز وجل. هل أنا مؤدبة مع الله عز وجل؟ هل أنا أخلصت العبادة لله عز وجل؟ هل أنا أخلصت العمل لله عز وجل؟ إذا لم أخلص العبادة مع الله، أخلص العبادة لله عز وجل، سأكون عندي سوء أدب مع الله عز وجل. لو انا اشركت مع الله شيء في العباده انا عندي سوء ادب مع الله عز وجل. يبقى اول حاجه مع التادب مع الله عز وجل توحيد العباده لله، توحيد العباده لله عز وجل، اخلاص العباده. اخلاص العباده هو احنا مشركين؟ هو احنا كفار؟ لا يا ما يا حاجه، هو انت بتقولي لنا اخلاص العباده لله وانت شايفانا بنلف حوالين صنم ولا بنلف حوالين، لا لا خالص، اوعوا تفكروا ان ان ان ان احنا معصومين من الشرك. لا، انت هتبص لحياتك وهنزل نماذج دلوقتي. يبقى اول مظهر من مظاهر التأدب مع الله عز وجل اخلاص العباده لله عز وجل. هتقولي ازاي انا مش شركة؟ طبعا عندنا الشرك اعوذ بالله هو انواع، شرك اكبر وهو ايه؟ عباده غير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله عز وجل، ده الكفر وده الشرك، عياذا بالله الشرك والكفر الأكبر. طيب أنا دلوقتي عندي أعمال العمل يا أخوات، أو الإيمان قول وعمل، أو أعمال الأعمال بتنقسم إلى أعمال جوارح وأعمال قلوب، أعمال جوارح وأعمال قلوب. لو أنا صرفت عمل الجوارح لغير الله عز وجل هيكون هنا في إيه؟ في رياء. يعني انا لو انا جيت صليت لله وحطيت صلاتي عشان محمود شايفني او عشان هيام شايفاني او عشان اماني شايفاني، يبقى انا كده عملت شرك، عملت رياء، يبقى انا اشركت مع الله عز وجل في العباده. ده شرك خفي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اخف ما اخاف عليكم من الشرك. قال ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. خلاص؟ طيب لو انا عملت العمل لله ولغيره، طبعا لو انا عملت العمل اولا لغير الله فهذا يبقى رياء محض والعمل مردود. عملت العمل لله، معلش عقيده شويه بعد اذن معلمتنا نشوه يعني، بس هو حاجات عشان بس نبين التأدب مع الله عز وجل، نبين التأدب مع الله عز وجل. لو انا عملت العمل لله ولله لغير الله يبقى هنا رياء محض، خلاص والعمل باطل باجماع العلماء، العمل مردود على طول. لو انا عملت العمل لله والهناء باطل مردود، انا اغنى الاغنياء ربنا عز وجل غامل. حاضر يا اخي الراحه شويه، خلاص يا اخواتي. انا لو عملت العمل لغير الله من اوله هيكون هذا العمل مردود رياء محض. لو انا عملت العمل لله ولغيري فهذا ايضا هيكون مردود على صاحبه، وهذا هو الشرك، وهذا عدم تادب مع الله عز وجل. انت بتكتبي اخواتي، انا لو فعلت هذا يا اخوات هيكون هذا عدم تادب مع الله عز وجل. ممكن مثال للشرك الخفي للرياء، لما بقول لك يا اختي كده انا صليت بصلي وحسنت صلاتي عشان اللي شايف الصلاه بتاعتي دي يقول الله ده الست دي صلاتها عندها شوق جامد قوي، هذا يعتبر رياء. بيرد العمل. خلاص ربنا عز وجل انا بتنازل عن العمل اللي فات. خلاص طيب احنا قلنا وعارفين الحديث المشهور جدا اللي احنا كلنا او معظمنا نعرفه، اول ما تسعر به النار 3 عالم ومجاهد ومنافق عياذا بالله. ياه الرياء في الصلاة من أعمال الجوارح ولا القلوب؟ هو من أعمال الجوارح وأعوذ بالله ممكن يدخل في أعمال القلوب، لو بيتصلي لغير الله خلاص ده يبقى شرك. صلاة لغير الله لازم نتكلم فيها دلوقتي. فإحنا عارفين الحديث يا أخوات اللي هم 3 أول ما تسعر بهم الله مجاهد ومنفق وعالم، يأتي بهم الله عز وجل فيعرف كل منهما نعمته، يعرف الله نعمته عليه فيكون له للعالم فيما عمل، تعلم ان تعلمت العلم كي اعلمه. الله عز وجل يقول له فذب تعلم وعلم ليقال عالم وقد قيل فيسحب ويضبط النار. ياتي بالشهيد يقال له فيما قتل، قال فيك يا الله، يقال الله عز وجل كذب قاتل يقال جريء وقد قيل فيجر ويسحب الى النار. اخواتي اخواتي المنفق فيما انفق، انفق لوجه الله يقول كذب، انفق ليقال جواد وقد قيل. فاحنا عارفين هذه الاعمال صرفت لغير الله عز وجل خلاص، هذا عدم تأدب مع الله. نرجع لكلامنا بقى، هذا عدم تأدب مع الله عز وجل، عدم تأدب مع الله عز وجل. أثرت أي عمل لله عز وجل هذا حبيباتي ثناء الأعمال الجوارح وأعمال القلوب السنين قدامنا والوقت قدامنا والمواد كثيرة سوف إن شاء الله تاخديها في العقيدة بالتفصيل. أعمال الجوارح مثل الصلاة تصلي صلاة الصيام والجلوس والقعود، وأعمال الجوارح مثل تلاوة القرآن، أعمال الجوارح هي أعمال اللسان خلاص، تلاوة القرآن الذكر خلاص فهمت. أعمال الجوارح، أعمال القلوب زي إيه؟ الإخلاص، التوكل، الذبح، الإنابة، الاستعانة، الاستعاذة، الرجاء، الخوف، المحبة، كل دي أعمال قلوب خلاص. يبقى صرف اي عباده او صرف اي عمل لغير الله عز وجل هذا عدم تأدب مع الله عز وجل، هذا عدم تأدب مع الله عز وجل. طيب اعمال القلوب يا اخوات، لا انا مش هفكر كام يا اخت، ده لسه احنا بنقدم مقدمه كده عشان انتوا ما دخلناش في المنهج خالص. طب يا اخواتي اعمال القلوب لو انا صرفتها لغير الله عز وجل سوف يكون هذا عدم تأدب مع الله عز وجل. كيف أكون مقدمة مع ربنا وأنا بنذر لغير الله؟ كيف أكون عندي أدب مع الله عز وجل وأنا بخاف من غير الله؟ كيف أكون ما عندي أدب مع الله عز وجل وأنا بخاف غير الله؟ كيف يكون معي أدب مع ربنا عز وجل أو عندي أدب أو أنا مؤدبة مع ربنا عز وجل وأنا بتوكل على غير الله؟ خلاص يا أخوات أعمال القلوب عشان كده دايما أعمال القلوب دي مهمة جدا، أعمال القلوب دي مهمة جدا في التأدب مع الله عز وجل. يعني حاجات كده تحضر في العقيدة، يعني ربنا عز وجل صرف اي عمل او اي عباده من اعمال من عبادات القلوب او من اعمال القلوب هل تأدب او عدم تأدب مع الله عز وجل. الخوف، الخوف يا اخوات في خوف جبلي احنا خايفين منه، اللي بنخاف منه بخاف من الظلام، بخاف من الاسد، بخاف من الفيل، بخاف من الفار، بخاف من السلطار، كلها حاجات مش ناجي عنها، دي حاجات جبلي حاجه فيا انا. لكن الخوف من حد او الخوف من انسان هيضر وهينفع من غير من دون الله هو الخوف، هذا الخوف المنهي عنه. خلاص يا اختي طيب عشان ما نكونش بقى احنا كده اشتغلنا على كده خالص، يعني ان هنرجع نتكلم على التقرب مع الله عز وجل. الرضا بقضاء الله عز وجل والصبر على القضاء، هذا من مظاهر التأدب مع الله عز وجل. هذا من مظاهر التأدب مع الله عز وجل. أنا ربنا عز وجل إذا جاب لي خير الحمد لله، إذا جاب لي ابتلاء أو مصيبة أو أي أو أي أو أي شيء أنا هصبر وهحمد الله. هذا هو التأدب مع الله عز وجل. خلاص؟ مش أنا لما يجيلي خير ما أحمدش ربنا، ولما يجيلي شر يجيلي دبر ويقول لي يا رب، هو ده عدم تأدب مع الله عز وجل. ده عدم تأدب مع الله عز وجل. ولكن الرضا بقضاء الله عز وجل، طبعا دي لازم ما ناخدها في العقيده وثمرات الايمان بالقضاء والقدر ده. والتطبيق يا اخوات، اوعي تفكري انك اي حاجه تاخديها تكتبيها وتحفظيها وخلاص. احنا عايزين تطبيق، احنا بنتربى، احنا بنتربى، احنا ماسكين نفسنا كده، بنعجل نفسنا تاني وهنعيد تربيه من جديد. مش تربيه الاب، ما اقصدش التربيه ان احنا مش متربيين، احنا بنتربى من جديد مع الله عز وجل. كيف نتعامل مع الله عز وجل؟ كيف نتربى؟ كيف نتأدب؟ وكيف نتعامل مع الله عز وجل؟ إذا ما قلنا إذا أحسننا التعامل مع الله عز وجل فنحن نتعامل مع أي شيء، مع أي أحد. خلاص؟ الحلف بغير الله عز وجل، هل هذا تأدب مع الله عز وجل؟ لا. الحلف بغير الله عز وجل من عدم التأدب مع الله عز وجل. من عدم التأدب مع الله عز وجل. ازاي؟ ازاي يعني واخد الكعبة والنبي وحسين ومحمود؟ ازاي؟ ده هذا الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، من كان خليفة فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد ايه؟ أشرك. قلت أنا ذكرتني بالحديث إلى الله صلى الله عليه وسلم. وده الشرك اللي احنا بنقول عليه يا اخوات، شرك بلا شرك، وليس المقصود بالشرك الاكبر. ترك عباده لغير الله عز وجل. ترك عباده لغير الله عز وجل. خلاص؟ طيب. من مظاهر التأدب مع الله عز وجل وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. من غير تمثيل او تعطيل او تحريف. ما في الكلام ده، في اخوات اول مره يسمعوا الحاجات دي، ايه ما درستش عقيد. حاجات انا درستها في العقيد، بس انا هبسطها لك جدا بطريقه. ازاي انا هاجي امثل ربنا بالبشر؟ ازاي انا امثل يد الله عز وجل لما ربنا عز وجل يقول يد الله فوق ايديه، امثل ان ايد ربنا زي ايدي، زي ايد البشر. ده عدم تأدب مع الله عز وجل. يا شيخة ولله المثل الأعلى، ده انت لو عند أمير أو عند رئيس أو عند وزير بتحس إن هو لا ده غير الله، انت نفسك لا لا لا لا ده مدير الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني أو الملك الفلاني، ده غير الله. لا ده انت شايفاه غير الله. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. ازاي انا رأى همثل بين الله عز وجل الذي خلقنا فأحسن خلقنا ببشر بخلقه؟ هذا الحس صفات الله عز وجل. ازاي انا كده يبقى عندي تأدب مع الله عز وجل؟ يبقى من مظاهر التأدب مع الله عز وجل وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير تمثيل او تعطيل او تحريف. ما اجيش اقول لك اليد، يد الله دي مقصود بها القدره والنعمة، لا، كل يوم ده ما ذكره، ده ما ذكرها الله عز وجل، وده ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل يد، ولكنها تدخل تحت قوله تعالى: ليس كمثله شيء. خلاص؟ ليس كمثله شيء. هنيجي نقول، هنيجي نقول النزول، الاستواء، لا، الكيفية لا نعلمها. الكيفية لا نعلمها. خلاص؟ الكيفية مجهولة، فيها التفويض لله عز وجل. التقدم مع الله عز وجل، أن نؤمن بأوصاف الله عز وجل بدون تمثيل أو تحريف أو تعطيل، ونفوض المعنى إلى الله عز وجل الذي يليق بجلاله. خلاص؟ من مظهر التقدم مع الله عز وجل أن يكون هذا العبد في السراء الشكر، وفي الضراء الصبر. يا أخوات والله العظيم كل حاجة يا أخوات، أنا مش عايزة حزن، أنا مش عايزة كتابة، أنا عايزة تربية، أنا عايزة تطبيق، أنا مش عايزة تطبيق بس بالجوارح برضه، لا، عايزة القلب، أنا عايزة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فشغلك يا أختي يبقى على القلب، شغلك كله يبقى على القلب، شغلك كله يبقى على القلب. اوعي تقولي لي انا خدت حاجات وهطبقها، انا خدت ان انا هصوم الكفه من ذي الحجه وهصلي وهقرا قران، وانت قلبك فين؟ وانت قلبك في غفله. لا، القلب قبل الجوارح. زي ما بعض العلماء قالوا: محال ان تنتفي اعمال الجوارح مع تصديق القلب. يعني ايه؟ يعني لو انت قلبك مصدق وقلبك شغال وقلبك مؤمن بهذه، لابد ان تجدي ان اعمال الجوارح مطابقه لاعمال قلبك. انت قلبك فيه اخلاص لله عز وجل، خلاص ما تخافيش على الجوارح، ما تخافيش على الجوارح، خلاص يا اختي. فالقلب امسكي القلب كده ونفضيه، اغسليه، اغسليه ايه؟ اغسليه بالتوبه بالاستغفار. مش هقول لك هات شويه قرر واغسليه، لا، اغسلي القلب بالتوبه بالاستغفار. الصبر واجب والرضا مستحب. الرضا الصبر واجب يا اختي، لان الصبر خلاص انت ممكن تفكري والقلب غير راضي، الصبر واجب. وطبعا احنا جمل الشرع بتاعنا وحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه علاج لكل امراضنا ولكل مشاكلنا ولكل حياتنا ولكل حزننا ولكل فرحنا، فيه علاج، علاج رباني. إذا قلتي وإذا فعلتي بيقين ستشفي من هذا الحزن. واحنا عارفين الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انا عبدك انا عبدك لا انا في مصيبة الجاد في ماضي فيها حكمك. الحديث وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ان يبذل همه وخدمه فرحان وشريرا. خلاص يا اخوات، يبقى ان يكون خال العبد في السراء الشكر وفي الضراء الصبر. يعني لما تجيب الحاجه ده انت ما حد ولله المثل الاعلى، والله ده انا جربت الجهاز النهارده فانوس تيتا وانا عجباني قوي، هقول لها ايه؟ جزاك الله خيرا. يعني انا دلوقتي لو واحده جابت لي هديه هقول لها ايه؟ شكرا، جزاك الله خيرا. وربنا ده عز وجل، احنا عندنا في حياتنا يا اخوات عدم تأدب مع الله عز وجل كثيره جدا، وخصوصا عندما نفرح، وخصوصا عندنا في افراحنا وفي سعادتنا وفي نجاحنا وفي حياتنا الا ما رحم ربي. تبص تلاقي البنت تيجي بتاعت الفرح ربنا يرزقها بزوج او بعريس او بواحد خطبها او تزوجها او عقد عليها ويعملوا حفل زفاف ده، وتبص تلاقي البنت بدل ما تسجد لله شكر على هذه النعم، لا، ده عندها عدم تأدب مع الله عز وجل، ده بتخرب لسانها ربنا سبحانه وتعالى. تبص تلاقيها قلعت الحجاب، حتى ما علقتش الحجاب، لابسه الحجاب، بس جابت موسيقى بقى واغاني وجد وفيديوهات والكلام ده كله. هل هذا تأدب مع الله عز وجل؟ هذا تأدب مع الله عز وجل؟ أين الشكر؟ أين شكر لله عز وجل على النعمة؟ لا، ده أنا كده ما فكرتش ربنا، ده أنا خرجت لساني ربنا. وعياذا بالله. مثلتنا إذا عرفنا سببنا وحمدنا الله عز وجل، فهذا كل التأدب مع الله عز وجل. وأن يكون العبد حاله في الضراء الصبر وليس الضجر. ليه يا رب؟ اشمعنى يا رب نزيل الناس دي كلها اللي فاكرين الحاجة دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، أصحاب الابتلاء سيأتون يوم القيامة يقولون من شدة الصابرين المكتسبون، طبعا من شدة جزاء الله عز وجل لهم، ليتنا ورثنا او ضربنا بالمطاريق من كثر ما وجدوا من جزاء الله وثواب الله لهم ومكافأة ربنا عز وجل لهم، هي اخواتي انا معلش انا مش هدخل على ان انا ازاي اعمل امي وربنا امرني ببر امي وربنا امرني ببر ابي وهذه الاداب اللي احنا بندرسها في الكتاب، ولكن اعتبروها دي شويه كده طرف على القلوب، طرف على القلوب. احنا اصلا مؤدبين مع نفسنا ولا لا؟ انا مؤدبه مع نفسي، عارفه يعني ايه انا مش مؤدبه مع نفسي؟ لو انا عصيت ربنا انا كده مش مؤدبه على نفسي، مع نفسي. خلاص يا اخواتي، فمعذره على المقدمه والله المستعان. طيب انا اما يجيلي بقى ضراء في صدري لازم اصبر. يؤثر الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. خلاص خلاص يا اخواتي، يبقى احنا في الضراء لابد من الصبر. فالصبر عند الضراء هو من مظاهر التأدب مع الله عز وجل، من مظاهر التأدب مع الله عز وجل. السلام عليكم. معذرة يا أخواتي، كده اتكلمنا على الأدب مع الله عز وجل، طبعا إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب أنا لما أجي أقول لك دلوقتي ده أنا مؤمنة وعندي توحيد الربوبية، لو وصلنا قلنا التقدم مع الله عز وجل ازاي يبقى عندنا توحيد ربوبيه توحيد الهيه، وازاي يبقى عندنا ادب مع الله عز وجل مؤدبين مع الله عز وجل. لما كنا عندي جيت في الرزق، او ان انا خايفه ان زوجي ما جابليش رزق او ما جابليش فلوس، او ان انا خايفه ان انا فلاني ما دخلنيش المشروع معاه عشان خاطر هيبقى السبب ان انا ما اجيبش هذا الرزق او قطع رزقي، انا كده عندي توحيد لاسم الله الرزاق. كده عندي عدم تقدم مع الله عز وجل، لاني ما حققتش وما طبقتش ايماني باسماء الله عز وجل. ده انا ابني مريض وتعبان، وانا خايف عليه، انا الدكتور ده من الدكتور ده، ماشي خدي بالاسباب ماشي حاجه، بس تعبت بالاسباب ما ينفعش. لازم رب الاسباب ثم اخذ بالاسباب. انا لو انا خدت ان الدكتور هو اللي هيشفي، او السبب اكون نفسي بالدكتور ده هو يكون السبب، او هعلق نفسي بالاسباب، هذا عدم تأدب مع الله عز وجل. ماشي يا اخواتي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كيف نكون مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يا اخواتي لو احنا هنتكلم دلوقتي عن الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقينا كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم بالبق ده، ولكن هناك اداب لازم نتأدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. اول اداب السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا. زي ما احنا عارفين العباده من شروط قبول العباده الاخلاص والمتابعه. الاخلاص وهو التأدب مع الله عز وجل، المتابعة والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، احنا لو ما تأدبناش مع ربنا وما تأدبناش مع النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى العمل ضايع. مرضيه. عايزين حديثين، حديثين مهمين جدا العلماء قالوا عليهم، هما ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة. حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. وحديث سيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا كان عمل مش مخلص لله عز وجل، اذا كان العمل مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. فتقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه، باتباعه. ما جيش بقى دلوقتي اقول لك معلش السنه دي مكتوب فيها، معلش اركب السنه على جنب واقتفي بالقران، لا، دي هتاخدوها بقى في المصطلح. جزاك الله خيرا رشا رندا، صح. عدم التأدب مع الله عز وجل التهجر في الإجابة. خلاص طبعا كثير، احنا لو احنا هنتكلم على عدم التأدب مع الله عز وجل، اي شيء يكون ما فيهوش طاعة وإخلاص لله عز وجل هيكون عدم التأدب مع الله عز وجل. خلاص طيب، واحنا عندنا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. الأخت ذكرتنا بالآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خلاص؟ والتحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة هي آخر شريعة وآخر شرع، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. إحنا عندنا في الوقت في الزمن اللي إحنا فيه ده فرق كثيرة جدا ظهرت في الأدوات ولسه هتظهر، بتطعن في السنة وتطعن في النبي وتطعن في البخاري. فلا بد إن إحنا يبقى عندنا تأدب، إحنا عندنا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ من مظاهر تأدبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه الكلام ده؟ قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه الكلام ده؟ العلماء فسروا هذا القول بمعنى ايه؟ اول حاجه يعني ما تناجيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا بلدي بلدي صاحبتي، الاخ بينادي صاحبه، بينادي بعضنا يا محمد يا مودو يا ميدو يا توتو يا بودي. هذه الاسماء طبعا ما ينفعش ان احنا بننادي بها النبي صلى الله عليه وسلم. بتاتي ربنا عز وجل عندما خاطب النبي قال: يا ايها النبي، يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك. النبي ربنا عز وجل خاطب النبي: يا ايها النبي. ربنا عز وجل خطاب النبي ازاي؟ ما هو ذلك، ما نحن بقى نعمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من حسن تأدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أن نصلي ونسلم عليه بأبي وأمي ونفسي وماي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي ووالدي والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ونفسي ومالي؟ إزاي؟ ما تتحققش. عمر رضي الله عنه قال له: ونفسي يا رسول الله. قال: ونفسك يا عمر. عمر رضي الله عنه حقق هذا، فكر فيه، فقال للنبي إيه؟ ونفسي يا رسول الله، ونفسي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الآن يا عمر. هل عمر ما كانش مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم. هل عمر ما كانش مؤمن؟ لا، الآن اكتمل الإيمان. والعلماء قالوا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين. المقصود هنا كمال الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الآن يا عمر. الآن إيه يا رسول الله؟ اكتسبت كمال الإيمان. والله يا أختي اقعدي مع نفسك كده شوفي، أنت بتحبي النبي ولا لأ؟ بتحبي النبي ولا لأ؟ إيه تقولي لي بحب النبي بقى؟ ده لا، حقيقي. اقعدي كده مع نفسك، هل أنا بحب ابني؟ بحب النبي أكثر من ابني؟ هل ابنك لو عصى الرسول أو لو عصى الله عز وجل أو حد أو تعدى حد من حدود الله عز وجل هتحبيه ولا هتكرهيه؟ هتكرهه. لأن إيه؟ أوثق ورا الإيمان الحب في الله والبغض لله. أنا بحب لله وبكره في الله، ماليش دعوة. ابني بحبه إذا كان في طاعة، أنا بحبه مش هقول لك مش بحب ابني، بحب محبة جبلية، ده ابني، ده ناير. لكن في الأعمال الشرعية إذا عمل يرضي الله عز وجل حبي له يزداد، إذا عمل يغضب الله عز وجل لا، ما حبوش أحب إزاي؟ إذا تحققت يا أختي إن النبي صلى الله عليه وسلم حبتيه عن نفسك ومالك، فأنا لو أنا حققت هذا الحب مع حب النبي صلى الله عليه وسلم، انا عندي قصه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما حبش خلاص يا اخواتي، اسالي نفسك كده: انا ابني النهارده ايه؟ بحب عن النبي ولا بحب النبي عني؟ بحب زوجي، بحب نفسي، بحب ولادي، بحب مالي؟ حققت هذا يا اختي مع نفسي، لان ده كله كل ده يا اختي تربيه للقلب. بصي ربي قلبك، بصي هديكي مثل صغير قوي. انت لو مربيه ابنك وفي جيب جونك وانت عامله بقى عزومه او مقدمه لهم كيك او سلطه او يعني فاكهه او مقدمه لهم اي حاجه، الواجب بتاعهم يا ابني تخيل يعني ايه يحط ايده كده على الاكل اللي انت او الحاجه اللي انت مقدماها للضيوف، انت بس هتبص له برنش عينك كده، هتبص له برنش عينك كده. فالولد ايه هيفهم ان ده عيب وده غلط يا ابني وده ما ينفعش وده مش انا اللي مربياك عليه. خلاص من غير ما تتكلمي من غير ما تسقفي من غير ما تنقحي خلاص البلد بطرف العين كده. احنا عايزين نربي طلابنا، عايزين نربي طلابنا زي ما مربيين ولادنا بالطريقه دي. انا قلبي اول ما هيشطح في حاجه ما يكونش على محبه الرسول محبه الله عز وجل، ما انا اول ما هضغط عليه ضغطه كده خلاص هيرجع. حياتي لازم نربي قلوبنا، لازم نربي القلوب على طاعه الله عز وجل، لازم نربي قلوبنا على الاخلاص لله عز وجل، لازم نربي قلوبنا لمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا عارفين المتابعه العلماء قالوا على حديث امام الاعمال بالنيات ميزان الاعمال الظاهره، حديث السيده عائشه رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، عمل ميزان الاعمال الظاهره. خلاص لابد من الاخلاص والمتابعه محبه النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر التادب معه صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب من مظاهر التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل بقى طبقي الآية دي كلها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي في حياتنا يا أخوات أي حاجة بتحصل فينا مع نفسنا بنتخانق فيها، بيحصل تشدد بينا، بيحصل مشكلة بينا، بين إيه؟ هل بنرضاها لله ورسوله؟ هل بنشوف حكم النبي وحكم الله عز وجل حكم النبي فيها ايه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احنا عندنا مشكله دلوقتي، تعالوا يا جماعه نرجعها للسنه، نرجعها للقران. انت احنا بنعمل كده؟ ما بنعملش كده. اذا ما عندناش تقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا لما رحمه. خلاص؟ طيب من مظاهر التقدم مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم بيروح للمحكمة. المحكمة بتحكم بإيه؟ بالدستور، بأحكام وضعية، في الحكم بما أنزل الله. خلاص؟ مما ظهر التأدب مع الله عز وجل إيه يا أخواتي تاني؟ عدم المبالغة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نحبه نعظمه في حياتي. في حياتي. اما عند موتي خلاص. نحب السنه، نوفر السنه، نعظم السنه، ولكن ما نبالغش. يعني ايه؟ ما اقولش انا راحه زي النبي عشان صلى الله عليه وسلم عشان ايه النبي صلى الله عليه وسلم مش فعلي. لا. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم موته، النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه دي شيء ثاني يوم القيامه، ولكن انا مش راحه للنبي ازوره يا نبي انا عايزه منك تنفعني او تضرني، انا عايزه منك تديني ابني ينجح. أنا لا، هذا منهم، هذا عدم تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب سنته، نقتدي بسنته، ولكن عدم المبالغة في حب النبي أنه لا ينفع ولا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمد فمحمد قد مات. خلاص؟ خلاص حبيباتي؟ أنا بحب النبي جدا. اللهم اغسلنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب اللهم إني مرضني يعني أحمد يا رب. إحنا قاعدين القعدة دي ليه؟ وداخلين المعهد ده ليه؟ وبنتعلم ليه؟ مش كل ده عشان إيه؟ عشان إحنا بنحب ربنا. عشان بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين الجنة. وانا حب ربنا وحب النبي زي الصوفية، انا بحب ربنا وهقعد اغني طول الليل في حب ربنا وحب النبي وخلاص. لا، اين العمل؟ اين العمل؟ يبقى احنا مش عايزين نحب ربنا بعدين نتعذب مع ربنا وتعذب مع النبي بس بالكلام او في حب النبي في حب الله عز وجل. احنا بنغني لا يا اخي، احنا عايزين عمل، عايزين تطبيق، عايزين منهج، دي حياه، ده دين، بس لازم اسكته على حياتي، لازم اسكته على معاملاتي. خلاص؟ بعد كده هناخد التأدب مع الصحابة. التأدب مع الصحابة. طبعا احنا عارفين الصحابة وفضلهم، وكلنا عارفين فضل الصحابة، وقال الله تعالى: الصابرون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا الآية دي لما قالوا عنها قالوا عن الصابرون الأولين اللي هم الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، اللي هو الحديث البخاري، اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احدا ذهبا ما ادرك مد احدهم. يعني حديث البخاري. خلاص يا اخوات، يعني احنا ايه بقى التأدب مع الصحابة؟ من مظاهر التأدب مع الصحابة محبتهم والترضي عنهم. عندما نسكت عمر نقول رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. خلاص؟ طيب. الابتعاد عن سبهم، طبعا سب الصحابة بالاستحلال، السب بالاستحلال ده سب. لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، وهذا نفي، نفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي الايات القرآن اللي ذكرت عدالتهم وذكرت فضلهم. خلاص؟ طيب، من مظاهر التأدب مع الصحابه اعتقاد عدالتهم، ان الصحابه كلهم عدول وثقات. طيب، اعتقاد خيريتهم، انهم خير الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ده الحديث معانا. في ثاني من مظاهر التأدب مع الصحابة حاجة جدا بقى، وخاصة العشر المواسين للجنة. يا كلام، واحد يقول ايه: اللهم اجعلني من العشرة المبشرين للجنة. لا يا اختي، مش المقصود بالعشرة بس، مش مقصود بالصحابة العشرة المبشرين للجنة فقط، لا، الصحابة أجمعين. إيه رأيك في واحد يقول: اللهم اجعلني من العشرة المبشرين، اللهم اجعلني من العشرة المبشرين للجنة؟ ده تعدي في الدعاء، الدعاء بالمحال، يعني اللهم اجعلني من العشرة، ده هم عشرة خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم: اللهم اجعلني في مكانتهم، اللهم اجعلني في الجنة، اللهم ارزقني الجنة، اللهم. سبحان الله. طب يا اخوان، ايه ده مهم جدا عايزين نقول عليه، اللي هو من مظاهر التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟ ايه بقى؟ هذا مهم جدا. في فرق وقعت فيه عدم المبالغة في حبهم، وعدم اعتقاد ما ليس فيهم. زي ايه؟ زي عندنا الشيعة بلغت حب آل البيت. طبعا احنا بنحب آل البيت، احنا نحن احق بحب آل البيت من اي مخلوق في آل السنة، نحق بحب آل بمحبة آل البيت، ونحبهم ونوقرهم ونعظمهم، ولكن بدون مبالغة، بدون ان نؤمن ان لا احد له خيرية عن الاخر، او له فضل عن اي عن اي من الصحابة. زي الشيعة ما بلغت في علي، تبلغت في فاطمة، هذا خلاهم يعني بلغوا فيهم، بلغوا في حبهم، خلاص بقى في مبالغه فيهم. يعني اثبت لهم اشياء ما انزل الله بها من السلطان. فهذا عدم التأدب مع الصحابه، ان احنا نبالغ في حبهم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم، احنا غير مأمونين في مبالغه في الحب، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حدود شرعيه. محبه النبي صلى الله عليه وسلم اذا زادت عن الاطار اللي هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله عز وجل وخاتم الانبياء، اذا هتطلع النبي من منزله النبوه او تطلعه درجه او ترفعه درجه من منزله النبوه لمنزله ان هو ينفع ويضر من غير الله، هذا منهي عنه، وهذا شخص النبي، ما بغيره صلى الله عليه وسلم. طيب، عايزين بقى نتكلم يا اخوات، عايزين نتكلم عن الادب مع انفسنا. انتم تحبون الله فاتبعوني احببتم الله. طبعا محبه الله عز وجل تندرج تحتها محبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مين اللي امرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم يا بشرى؟ مين اللي امرنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي امرنا بمحبه الصحابه؟ محبه الله عز وجل فوق كل المحبه، وتندرج تحتها محبه النبي صلى الله عليه وسلم، تندرج تحتها محبه الصحابه. كل يحب كل من هؤلاء له محبه حسب قدره. ربنا عز وجل هو الذي امرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فانا بحب الله عز وجل، بحب نبيه، بحب الصحابه وهكذا. طيب عايزين بقى نعرف ايه التأدب مع النفس، ازاي ابقى مؤدبه مع نفسي؟ ابقى مؤدبه مع نفسي ان انا احفظ نفسي من الذنوب والمعاصي. نفسي انا حتى مش هقدر ابقى مؤدبه مع نفسي شويه، لان هخليها تجتنب عن المعاصي، ما تشوفش منكرات، ما تعملش معاصي، ما تعملش ذنوب، ما تقتربش، ما كل الذنوب اللي احنا عارفينها دي انا مش هبقى مقدمه معاها لو انا سبتها كده على هواها. لو انا سبت الهوا هوا نفسي تعمل كما تريد، لا لا لا لا. خلاص يا اخواتي، يبقى انا ازاي ابقى مقدمه مع نفسي ان احفظ نفسي من الذنوب، من المعاصي، من كل ما يغضب الله عز وجل. انا استحي من الله، من الله عز وجل ان يكون عندي استحياء من الله عز وجل. ان تكون عبادتي لله عز وجل في الخفاء في العلانيه. ده تأدب مع الله وتأدب مع نفسي. لان انا لو جيت انا مع نفسي بين ربنا كده بالليل، انا بصلي صيام هبص ايه، بخطف ركعتين كده على السريع. لكن لو انا حد عندي او انا بصلي قدام حد، هتلاقيني انا اتقنت صلاتي جدا، بقيت عملت خطفت اتساق الصلاه. انا كده بكذب، بنصف نفسي، انا بظلم نفسي، بظلم لله. ليه انا بتعب وبشتغل وغيري بياخد جزائي وعملي عملي هباء، عملي مردود عليا؟ يبقى ده ادم تأدب معانا. انا لازم عشان اتقدر مع نفسي وعملي يكون ان شاء الله لي ما يكونش رايح اباء، ان انا اخلص لله، لله عز وجل العمل، اخلص لله العباده لله عز وجل، ثم استحي من الله عز وجل. هيدخل بقى على المنهج. قبل بس ما يدخل على المنهج عايزين نقول حديث عن حسن الخلق والحث على حسن الخلق. خلاص، ايه بقى الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان نعرف فضل السنه وفضل الادب اللي احنا ندرسه ده يا بنات، لازم نتكلم على كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مهم جدا يا اخواتي. هنرجع ونقول نفس الكلام اللي قلناه في اول الحلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لما أنت تبصي الحديث زي أختي، أنا زعيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا كفيل، أنا ضامن، أنا ضامن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكفل وبيضمن بيت في أعلى الجنة، مش في وسط ولا في نص ولا في تحت الجنة، لا ده في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عشان كده يا اخوات نرجع ونقول العلم بدون حسن خلق ليس الدين ولكنه على الدين. طيب انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عندي حسن خلق، وانا بنت مؤدبه جدا، وانا بنت بقى عايشه في الزمالك او عايشه في القصور، مؤدبه قوي ومحترمه قوي، بس مش مؤدبه. انا عندي حسن خلق جميل جدا بس مش بصلي. عندي حسن خلق جميل جدا ومؤدبه قوي والله مع الناس كلها، بس ما عنديش حسن خلق مع الله. حسن الخلق ده يا جماعه المقصود بيه ايه؟ لما اقول لك حسن الخلق، ما تقوليش ان انا انسان ما بيشتمش، ما تقوليش ان انا ما بشتمش حد، ما تقوليش انا بقول لواحد حضرتك، حضرتك يا بنت، حضرتك يا فندم، حضرتك يا خالته، حضرتك يا عمته، ايه هو فين ده حسن الخلق اللي احنا عايزين نفهمه؟ لا، حسن الخلق المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الله ومع النبي ومع الصحابه. ما احنا قلنا صح يا بنات؟ هو ينفع حسن الخلق ما اقصدش الحديث ان انا التاني ما تشتمش التاني والتاني وان انا مؤدبه وخلاص؟ لا لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتعهد وبيكتم وبيضمن بيتي اعلى الجنه لمن حسن خلقه. يلا يا جماعه بقى عايزين تطبيق، عايزين كلنا نتعلم نبقى ازاي. عندنا قصه سلك مع ربنا، سلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل قصه سلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابه، مع انفسنا، مع خلق الله ومع عباد الله اللي هم اولهم مين واحقهم الينا مين واقربهم الينا مين؟ والدينا. هناك حديث ثالث البخاري عن معاويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من خيركم احسنكم خلقا. ان من خيركم احسنكم خلقا. خلاص يا اخواتي؟ طيب طبعا اتكلمنا عن هذه الاشياء. احبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خيرا جميعا، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.